الحمد لله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مآل فرعون ومن تبعه وأن أمرهم يعرض وأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذه خصوصية لآل فرعون، عرض غير العرض الذي يعرض على الكفار والمشركين والمنافقين، عرض خاص بهم أخبر الله جل وعلا عنه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر الباري جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه ويذكر لهم كما ذكر لهم يوم الآزفة: اذكر لهم يا محمد عندما يتحاجون في النار، يقع الحجاج بين المتبوعين والتابعين بعدما دخلوا النار وحقت عليهم اللعنة وصار لهم سوء العذاب وتيقنوا أنهم غير خارجين من النار، يقع حوار وتقع محاجة بين الذين استكبروا وهم المتبوعون وبين الضعفاء عندما استقروا في النار ولبثوا فيها ما شاء الله. اذكر لهم يا محمد إذ يتحاجون في النار، يدري الضعفاء حجتهم على الذين استكبروا قائلين: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أطعناكم، انقدنا لأوامركم، اتبعناكم في معصية الله ورسله، كفرنا بالله جل وعلا لأجلكم، آزرناكم ونصرناكم، وصرنا لكم إمع وأتباع، وها نحن الآن في النار، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تتحملون عنا قسطا ولو بسيطا من النار، بمعنى نحن أتباع لكم وأنتم الموالي، فهل تقوون على أن تعينونا بأن يخفف عنا شيء ما قل أو كثر من عذاب النار؟ النار التي وقودها الناس والحجارة، والتي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، والتي وصفت بأنها لشدة حرارتها اسودت وليست كنار الدنيا، والتي ذكر الله جل وعلا شأن أهلها أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يلتمسون من مواليهم الآن الفزعة النصرة ولو بشيء قليل بسيط. قال الله تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيء ولا هم ينصرون. ليس هناك مولى يغني عن المولى، سيد يغني عن المسعود، تابع يغني عن المتبوع، متبوع يغني عن التابع، إنما تقع البراءة والتبرؤ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نحن كنا تبع لكم، نحن محسوبون عليكم، نحن منقادون لأوامركم في الدنيا، حاذرناكم ساعدناكم انصعنا لأوامركم، الآن نريد منكم العون، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ لم يطلبوا منهم، وإنما قالوا: هل أنتم مغنون عنا؟ لأنهم متأكدون أنهم لا يغنون عنهم شيئا، فكأن هذه العبارة تشعر بأنهم يختبرونهم ويبينون لهم أنهم ضعفاء لله لا يقوون على شيء، من باب التهكم. كان يرى رجل ثري فقيرا مقعدا ذا متربة يقول له: أتستطيع أن تعطيني مليون ريال يا فلان؟ وهو يعلم أنه فقير لا يملك فلسا ولا قرشا. هؤلاء عندما تأكدوا ورأوا العذاب وتحققوا بأنهم جميعا في النار، وأن المتبوعين صاروا أذلاء يستجدون فلا يعطون، ينادون مالك خازن النار: ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب يا مالك. يطلبون الهلاك والموت. يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولكن ولا تحين منار، لا ينفع الندم. يا جماعة، الأمر عظيم وخطير، الأمر عظيم وخطير. الذنب الذي اقترفوه هو الكفر بالله، هو الإشراك بالله، هو عبادة غير الله، هو الإلحاد، إنكار وجود الله، عدم الإيمان برسل الله. وهذه الصفات من اتصف بها سواء كان من الأولين والآخرين، من أتباع نوح أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع موسى أو عيسى، من أتباع إبراهيم أو شعيب أو صالح، الأمر ليس لأمة دون أمة ولا لقوم دون قوم. إن هذا الأمر وهو عبادة غير الله، وهو الكفر بالله، وهو الشرك بالله، أمر لا يرضي الله. ولهذا أعد الله تعالى النار لمن تلبس بهذا الأمر ولمن قام بهذا الفعل. ولذا يتعين لكل عاقل أن يحذر هذا الأمر، هذا الأمر خطير، هذا الأمر عظيم. نسأل الله العافية والسلام. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبيرة وهي الظلم الشرك، الشرك لا يغفره الله، كبيرة توعد الله تعالى فاعلها بالنار أنه يدخله النار، الكبيرة الذنب الذي توعد الله جل وعلا فاعله بإدخاله النار. هذه الكبيرة منها كبيرة ارتكبها المرء لكنه لم يشرك فإنه سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى، له أن يدخله الجنة قبل أن يسام من العذاب شيء، وإن شاء الله تعالى أدخله النار وطهره الله من ذنوبه وبعد ذلك أدخله الجنة. هذه الكبيرة غير الشرك. وأما الشرك حق الله يصرف لغير الله، إنكار وجود الله، إنكار الرسل، إنكار الكتب، إذا ما وقع المرء في هذا الأمر الخطير العظيم قد ارتكب الكبيرة العظيمة التي لا يغفرها الله تعالى إذا لم يتب المرء قبل خروج روحه منه. إذا اختاب قبل الغرغرة تقبل توبته، مات على لا إله إلا الله، مشرك، منافق، كافر، ملحد، شيوعي، منكر لوجود الله، للرسل، للأنبياء، لقي الله وهو على هذا الحال مخلد في النار. هؤلاء القوم، وأقرب ما ذكر الله تعالى لنا قصة فرعون وأتباع فرعون، يتحاجون في النار، يقوم الحوار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين كانوا يتبعون العظماء الرؤساء الكبراء: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ولو كان قليلا نصيبا من النار، نصيبا نكرة لم تحدد بيوم ولا بساعة ولا بأسبوع ولا بعام، وإنما يلتمسون التخفيف مطلقا. أنا أقول جاء رجل نكرة، نكرة عند العرب بمعنى أنها تشمل جميع أفراد الجنس. إذا قلت لك جاء رجل اسم جنس، كل من يتصف بالرجولة يحتمل أن يكون هذا أو هذا أو هذا أو أنا أو أنت، رجل مطلق. ولكن إذا قلت جاء محمد، هذا ليس بنكرة، هذا معرفة محمد. أو قل جاء الرجل بالألف واللام، هذا تعريف عند العرب يسمى معرف، ليس بنكرة، ولكن رجل، امرأة، حيوان، كلب، ذيب، أسد، بيت نكرة. دخلت بيتا، أي بيت؟ يحتمل أن يكون بيتا في المدينة، في مكة، في أي بلد، بيت الله أو موضع، هذا نكرة يعم أفراد الجنس. فهؤلاء يقول نصيب، نريد ولو نصيب قليل، قل أو كثر، المهم إن الجلود قد تغيرت وتبدلت، وكلما احترقت أعيدت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تسلط عليهم الجوع في النار فيتبرمون من الجوع ويتلظون ويعذبون بسببه، فيستغيثون فيغاثوا بالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ويغاثوا بالزقوم، وإذا ما استسقوا طلبوا الماء للشرب، سقوا بماء حميم يقطع أمعاءهم. لا نسأل الله العافية والسلام. هذا جزاما جزاما أشرك، جزاما كفر، جزاما نافر، جزاما ألحد. أما من ارتكب كبيرة أخرى غير هذه الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من دون مسابقة حساب ولا عذاب. إن شاء الله عذبه أدخله النار أمدا مدة بعد ذلك حتما، لأن الله حق هذا الأمر على نفسه، يخرجه من النار ويدخله الجنة. لكن الشرك ذنب عظيم، ظلم عظيم. يا جماعة بعبارة أخرى، الشرك موجود، الشرك موجود ومتواثر ومشهور، ولهذا علينا أن نعلم ما هو. عليك أن تسأل العلماء ما هو الشرك لتتقي الشرك وتبتعد عنه. فلقد ذكر لنا صاحب هذا القبر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد أذنب ذنوبا عظيمة، وتنشر الصحف التي دونت عليه، وإذا 99 صحيفة كتبت فيها ذنوبه وآثامه. وصف المصطفى بأن كل صحيفة من هذه الصحف مدى البصر، مقدار رمي نظر العين البعيد 99. يؤتى بهذا العدد، ألك من عذر؟ هذه 99 صحيفة 100 إلا واحد. فيقول لا، ليس من عذر، الأمر واضح قائم. لو اعتذر تشهد عليه الجوارح، تشهد عليه أعضاء، تشهد عليه الأرض التي ارتكب فيها ما ارتكب. لكن هذا الرجل ينهم بأن لا يعتذر، ليس لعذر، الأمر الذي فعلته أنا حري بالتعذيب. فيقال له بلى، إن لك عندنا عذر. ما عذرك؟ بطاقة صغيرة أقل من أصبعي كتب عليها لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، ما عبد مع الله غيره. لأن لا إله إلا الله يعني لا يعبد إلا الله ولا أعبد إلا الله. لكن هذا الرجل لم يعبد غير الله، إلا أنه قد ظلم نفسه ببعض المعاصي التي سجلت ودونت عليه في هذه 99 صحيفة. تأخذ البطاقة وتأخذ 99 السجل، توضع هذه في كفة الميزان، البطاقة في كفة الميزان ترجع لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله ما نادى غير الله، يا شيخ فلان أنقذني، يا خضر، يا جلجلوتي، يا بهوتي، عندما يقع في كربة مصيبة، يا شيخ مدد مدد. تطلب مدد من من؟ من الله تطلبه يا أخي، المدد لا يطلب من غير الله. النبي يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله تعالى. إذن احذروا هذا الأمر الخطير، فإن من ارتكب هذا الأمر يا جماعة والله لو قال لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله تستلزم أن يعبد الله وأن تنفى العبادة عما سوى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما أنه يخلق ويعبد الله ويعبد غير الله فإن الخطر متوجه إليه، نسأل الله العافية والسلام. نمشي مع القوم الضعفاء والأغنياء، الضعفاء قالوا للأغنياء إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ لا يغنون عنهم شيئا من النار. قال الذين استكبروا وهم المتبوعون في الدنيا وهم الرؤساء والعظماء، وهم الذين إذا قالوا فعلوا، وهم الذين حرضوهم على الكفر بالله، وهم الذين دعوهم إلى أن ينصرفوا عن الله ورسله إلى طاعة غير الله وغير رسله، يتولون الجواب. اسمعوا الجواب. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نحن وأنتم في النار، أنتم في النار ونحن في النار، لأن الله قد حكم وقضى بأن من أطاعه أدخله الجنة وأن من عصاه دخل النار. الظالم الذي ظلم نفسه حق عليه العذاب، الذي دسى نفسه ولوثها بالمعاصي في النار. فإذا أنتم ونحن سواء، لا فرار لا خروج، لا تابع ومتبوع، لا نظرة لا خطرة لا أي شيء. هذا اليوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، هذا اليوم كما سمعت وعلمت يفر الوالد من الولد، الولد من الوالد، الزوج من الزوجة، القريب من القريب. يتمنى الوالد أنه يأخذ حسنات ولده لتوضع في ميزانه، يتمنى الولد أن يأخذ حسنات أبيه وتوضع في ميزانه. لو رأى أباه أخذ بتلابيه أبيه وساقه إلى الله، يا رب إن لي حقا عند أبي، أبي هذا ما علمني التوحيد فآني على شرك فما نهاني، أبي ما علمني طاعة الله وطاعة رسول الله، وإنما أبي أخذني وأدخلني في الكليات المدنية التي لا تعلمني من هو الله، من هو النبي، ما هي الرسالة، القرآن، الشريعة، لم يعلمني شيئا من هذا، فأنا لي حق عند أبي، خذه يا ربي. لهذا يقول المتبوعون الكبراء الرؤساء نحن وأنتم سواء، لا تطلبوا شيئا ونحن لا نستطيع على شيء، وإن تهكمتم بنا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وجاز كل واحد من هؤلاء العباد بصنيعه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لأن ما يعمل العبد في هذه الدنيا أيها الإخوان مدون مخطط، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله جل وعلا ينزل الملائكة يكلؤوننا يحفظوننا يرقبون أعمالنا، ماذا نفعل طيلة يومنا إلى أن ننام ونستيقظ، فكل ما تفعل مدون، موضع الذي تشهد فيه يشهد لك، تركع فيه يشهد لك، تتصدق فيه يشهد لك، الموضع الذي يزني فيه الزاني يشهد عليه يوم القيامة، الرجل تشهد أنا مشيت، العين تشهد أنا نظرت، اليد تشهد أنا حللت الإيثار، الفرج يشهد أنا فعلت وعملت، وما إلى ذلك. كل شيء مدون، والصور مأخوذة، الصور مأخوذة، كما يأخذ التلفاز اليوم الصور، كما يأخذ الفيديو الصور، يأخذ الصور ويحبسها ويظهرها في الوقت الذي تريد. الذي علم هؤلاء الخلق أن يحبسوا هذه الصور في الفيديو في التلفزيون ما إلى ذلك هو الذي ألهمهم، وهو الذي شاء ويشاء أن تشهد الأرض، أن تشهد الأعضاء، أن يشهد كل شيء، وينفق يوم القيامة كل شيء. ولهذا يقول المشهود عليهم المذنبون يقولون للأعضاء لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعقب ذلك طوار آخر، ينصرف المتبوعون عن التابعين، لأنهم قد يئسوا وتأكدوا بأنهم لا يستطيعون شيء في الدنيا. التابع يشفع للمتبوع، يعينه، ينفعه. أنا تابع وهذا متبوع، أنا متبوع هذا تابع، هذا من حاشيتي، هذا من جماعتي، هذا من قرابتي، إذا كان لي له حاجة أقضيها له، أتزلف، أتوسط، أشفع لتقضى. لكن في يوم القيامة الكل سواء عند الله، لا تابع ولا متبوع، وإنما كل واحد يقول نفسي نفسي إلا رسول الله، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يكون يوم القيامة عندما يمر الخلائق، تمر الخلائق على الجسر، على الجسر، يكون عند جنبتي الصراط، يا ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. يئس التابعون من المتبوعين، لا يستطيعون أن ينفعوهم بشيء، فيلتفتون إلى خزنة النار. الملائكة المرسولون على النار وحفظها، فيقولون لهم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم الموقولين بها: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. العذاب مستطير، العذاب مأليم. العذاب أصوره لك بصورة، جاء في حديث ضعيف أن جبريل عليه السلام يسمع رجلا يئن وهو في النار: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا الرجل: لا بد أنه من أمة محمد. بقي في النار أحقابا مدة طويلة وهو يسمع: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يذهب إلى ربه ليشفع في هذا الرجل. الملائكة تشفع، الأنبياء والرسل يشفعون، المؤمنون والصالحون والأتقياء والأولياء يشفعون، يسألون الله أن ينقذ هذا الذي في النار من أهل التوحيد. أما أهل الشرك فلا تنفع فيهم كنا ولا شفاعة. الكلام منصب على أهل التوحيد الذين اقترفوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن العقيدة نظيفة صالحة طيبة ما شابها شيء، لكن سرق، لكن زنى، لكن شرب الخمر، لكن نظر، لكن لمس، لكن عمل بعض الأعمال الكبائر التي تدخل العبد في النار وهي دون الشرك. يشفع الله جبريل في الرجل، يدخل النار يلتمس الرجل مدة طويلة من الزمن، يخرج لم يرى هذا الرجل في أي زاوية، في أي وادي من النار: يا رب ما وجدته. يقال له: اذهب إلى زاوية كذا، في بئر كذا، في موضع كذا. يدل، فإذا دل على الموضع ذهب وأخرج. هذا يقوم التوحيد، التوحيد، التوحيد، التوحيد. فإن من كان من أهل التوحيد سعد. لذا يقوم أهل النار الخزنة مأمورون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. وصفهم الله تعالى لنا بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا التفت أهل النار إلى خزنة النار وقالوا هذا الطلب: قال الذين في النار لخزنة جنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولو يوم من أيام الدنيا. الآخرة لا يوم فيها، هو يوم واحد أبدي سرمدي لا يتحول ولا يتغير، ليس هناك غدوة وعشية، آخر يوم من أيام الدنيا وهو يوم القيامة. بعد هذا اليوم إذا نفخ في الصور وانتهى صار اليوم الآخر وهو يوم واحد أبدي سرمدي. فهم يتمنون ويلتمسون من خزنة جهنم أن يدعو الله ويبتهل إليه ويسأل الله جل وعلا أن يخفف عنهم من سموم النار ومن لظاها ومما أعد فيها من العذاب ولو مدة يوم من أيام الدنيا واحد فقط. تسمع الخزنة أو يسمع الخزنة هذا الكلام، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يعني سجين ادخل السجن مدة من الزمن، يأتي إلى رئيس السجن، إلى كاتب، إلى جندي، إلى من وكل إليه سجنه، يا فلان أنا أطلب منك طلب. الطلب هو أن تسمح لي بأن أخرج هذا اليوم إلى الباب حتى أرى المارة. ما رأيت المارة مدة من الزمن، أنا أطلب منك أن تسمح لي بأن يأتي أهلي إلي لأرى أخي وأختي وزوجي. ربما أن يرق قلب الرئيس، رئيس السجن الحارس يتوسط له فيخرجه من قعر السجن إلى البوابة إلى المكتب، يأتي بزوجي بولدي. هذا أمر يقع في الدنيا، لكن هؤلاء المنافقون الكافرون المشركون الذين عبدوا مع الله غيره، الملحدون الشيوعيون الذين لا يؤمنون بوجود الله، إذا قالوا لخزنة النار هذا الكلام، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، تجيب الملائكة الخزنة بجواب، لا يقولون ندعو ولا يقولون لا ندعو، وإنما يتهكمون بهم ويقولون لهم أولم تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تأتيكم رسلكم بالبينات هل عليكم العذاب، خلدتم في النار استقررتم فيها خالدين فيها أبدا، السبب أنكم ما أطعتم الرسل، هل بعث الله إليكم رسلا، هل أنزل الله إليكم كتبا، هل بعث الله إليكم من يوقظكم؟ والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألم يبعث الله نوحا؟ ألم يبعث الله صالح، شعيب، موسى، عيسى؟ أما بعث الله جملة من الرسل؟ كلما مضى جيل بعث الله رسول ينبه يوقظ، ينزل الله كتاب على هذا الرسول يدعو القوم إلى عبادة الله، إلى طاعة الله، إلى الاعتماد بأمر الله تبارك وتعالى. هذا قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوم نوح الجيل الذين كانوا قبل نوح يعبدون الله، يطيعون الله، مستمرون على الإنابة والذل لله إلى أن اشتهر فيهم أقوام صلحاء عباد كبار، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، هذه أسماء رجال صالحين أولياء متقين. لما مات هؤلاء الأولياء الصالحون جاء الشيطان إلى القوم، يا قوم هؤلاء الصالحون صوروا صوركم، انصبوها في مجالسهم، متى ما فترنا عن الطاعة والعبادة ننظر إلى صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فنتحمس في طاعة الله. صوروا الصور، نصبوها، أقاموها في مجالسهم، إذا توانوا عن الطاعة قليلا رأوا هذا الصالح، هذا الصالح، هذا التقي، هذا الولي، عادوا إلى الله وعبدوا الله. الجيل الذي عاصر كما قال قول عاصر الواقعة علم أسباب تصوير هذه الصور، هؤلاء سلموا ونجوا. جاء الجيل الذي بعدهم، لما جاء الجيل الذي بعدهم أتى الشيطان إليه. أتدرون لما صور آباؤكم هذه الصور؟ كانوا يعبدون من دون الله، كانوا يدعون من دون الله، كانوا يسجدون لهم من دون الله، كانوا يفعلون فعبدوا. لم يأخذ الله القوم أخذ عزيز مقتدر، بل بعث الله نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. جاء نوح صلى الله عليه وسلم، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، 950 عام. نوح في القوم، يا قوم هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نصر، هذه صور أقوام لا يستحقون أن يدعوا، لا يستحقون أن يسجد لهم، ولا يركع لهم، ولا ينذر لهم، ولا يطلبون، وإنما الذي يطلب رب الأرباب لا إله إلا هو. يضربون نوح عليه السلام ضرب شديد، يأخذونه ويرقونه بالمزبلة حتى يبرأ. إذا برئ عاد إلى القوم، يا قوم اعبدوا الله إني لكم نذير مبين. إلى أن يئس نوح عليه الصلاة والسلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بعد 950 سنة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتني تغفر لهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا جماعة ادعوا الله، اسألوا الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. عبر آيات لكن لا تنفع قوما لا يؤمنون. عند ذلك أمره الله تعالى بأن يصنع الفلك، صنع الله الفلك. أمر الله جل وعلا الأرض أن تمطر، أمطرت الأرض. ركب نوح السفينة ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله، فأهلك الله القوم. وهكذا كل نبي من الأنبياء ما بعثه الله إلى أمة إلى قوم فلم يطيعوه وعصوه وارتدوا وابتعدوا عن النور والهدى التي جاء بها ذلك الرسول إلا وحق عليهم مقت الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. الله لا يؤاخذ إلا بعد البيان، إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد الآيات البينات الدالة على وحدانيته. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا هو. لذا يقول الخزنة أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، الآيات الواضحات المعجزات الظاهرة التي تدلكم على أن الله تعالى هو المستحق أن يعبد. والله يا إخوان لو لم توجد آية تدل على وجود الله تعالى إلا هذه القبة، هذه السماء التي هي فوقنا، ليس لها عمل. كتابي هذا لا يمكن أن يقف إلا إذا قبضته، إلا إذا وضعت عمود تسنده. لو تركته لحظة الآن سقط على الأرض. لكن هذه السماء التي فوقنا خلقها الله بغير عمد ترونها، قامت بأمر الله الواحد الأحد الحي القيوم الذي بأمره تقوم السماوات والأرض. هذه السماء التي فوقنا فيها خلق أكثر منا، لو شاء الرب جل وعلا لسقطت هذه الأرض علينا من كثرة من في هذه السماء الأولى، فضلا عن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. وبعد ذلك فوق بحر، بحر لو خرقه الله على السماوات وعلى الأرض لا أغرقنا جل وعلا. فوق ذلك الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. خلقي وخلقك آية بينة على أنه الله الموجد المستحق أن يعبد. ما خلقنا سدى وما خلقنا هملا، وإنما خلقنا وأحسن صورنا لأمر يريده منا، وهذا الأمر الذي أراده منا لم يدعنا هكذا سبهللا، وإنما بعث إلينا كتب وبعث إلينا رسول وأنزل علينا كتب، والكتب التي شرحت القرآن لو جمعناها على الأرض لوصلت إلى عنان السماء بلغات كثيرة ليست بلغة العرب فقط. جاءت الرسل وبينت الرسل رسالة الله تعالى، ولكن من صد ونام ومن لم يرد الله جل وعلا أن يهديه لا لن تجد له وليا مرشدا، نسأل الله العافية والسلام. الجواب: ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ الجواب: بلى جاءتنا الرسل. اعتراف بأن الرسل قد جاءت، لأنه سبق حوار قبل الدخول في النار. الحوار وقع بين الرسل وبين الأمم. يأتي النبي ومعه رجل واحد فقط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب من 3 إلى 9، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام كما سمعت قول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، وقد بقي في القوم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما طلب مال، ما طلب جاه، وإنما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا تسألوها، لا تسجدوا لها، لا تنحنوا لها، لا تعبدوها من دون الله. يا نوح أنت جئتنا بشيء غريب وعجيب، وأنت وأنت وأنت وأنت، كما يقال اليوم لمن يأتي إلى قوم يراهم يسجدون لغير الله، يلتفون بالأضرحة يطوفون بها، يطوفون بالأضرحة طواف 7 أشواط، ويبكون أمامها، بحيث أنهم لو قاموا بين يدي الله تعالى ما بقوا ذلك البكاء، لكن إذا جاءوا إلى الأضرحة بكوا بكاء مريرا مؤلما شديدا، خشية من الميت المقبور، ولا يخشون الله تبارك وتعالى. يا ويل من يقول هذا أمر لا يصح، هذا أمر لا ينكر. هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء، وهؤلاء الذين لا يحبون الصالحين، وهؤلاء الذين يمنعوننا أن نسجد لغير الله وأن ندعو غير الله وأن نطلب المدد من غير الله. التاريخ يعيد نفسه.